الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا هو المجلس الثاني من شرح كتاب الصيد والذبائح من مختصر القاضي أبي شجاع رحمه الله في الفقه على مذهب الإمام الشافعي رحمه الله تعالى ورضي عنه ونفعنا بعلومه في الدارين. في الدرس الماضي كنا تكلمنا عن الذبح، وقلنا هو المبحث الأول الذي تعرض له المصنف رحمه الله تعالى في هذا الكتاب. شرع المصنف رحمه الله تعالى في مبحث آخر، وهو مبحث الصيد. تكلم المصنف رحمه الله تعالى بعد ذلك عن حكم الصيد بالحيوانات الجارحة، مثل أن يرسل شخص صقرا من أجل أن يصطاد له حيوانا كأرنب، فهل يحل لنا أكله رغم أنه لا يقطع الحلقوم ولا المريء؟ فسبق لنا في الدرس الماضي وعرفنا أن الحيوان إذا كان مقدورا عليه جاز أكله إذا ذبح بقطع الحلقوم والمريء، وشرطنا شروطا في هذا الحيوان، وشرطنا شروطا في الآلة التي يذبح بها هذا الحيوان، وشروط كذلك في الذابح إلى آخره. فالآن إذا استعمل حيوانا جارحا في الصيد فحصل الصيد بهذا الحيوان، هل يحل لنا أكل هذا الصيد ولا لا يحل لنا ذلك؟ هذا الذي سيبدأ المصنف رحمه الله تعالى في الكلام عنه. فقال: ويجوز الاصطياد بكل جارحة. قال: ويجوز الاصطياد، يعني لغير المقدور عليه من الحيوان. وعرفنا في الدرس الماضي ما المقصود بالحيوان المقدور عليه والمقصود بالحيوان غير المقدور عليه. فقال: يجوز الاصطياد بكل جارحة معلمة من السباع ومن جوارح الطير، وشرائط تعليمها أربعة: أن تكون إذا أرسلت استرسلت، وإذا زجرت انزجرت، وإذا قتلت صيدا لم تأكل منه شيئا، وأن يتكرر ذلك منها. فإن عدمت أحد الشروط لم يحل ما أخذته إلا أن يدرك حيا فيذكى. يبقى إذن الآن لو بعثنا حيوانا من أجل أن يصطاد لنا حيوانا آخر فاصطاده، هل يحل لنا أكله؟ نعم، يجوز ويحل، حتى وإن لم نقطع حلقومه ومريئه بأن وجدناه ميتا، يبقى يجوز لنا أكله، وهذا من القسم الثاني من الحيوان غير المقدور عليه. لكن المصنف رحمه الله تعالى يذكر أنه يجوز الصيد بالحيوان المعلم والمدرب، وعلامة ذلك أن يتوفر عندي شروط أربعة لابد أن توجد جميعها ليحل لنا أن نأكل هذا الصيد. أول هذه الشروط: أن تكون إذا أرسلت استرسلت، يعني إذا أرسلنا هذه الجارحة نحو حيوان استرسلت، يعني إذا أرسلها صاحبها على الصيد ائتمرت بأمره وذهبت للصيد. مثال ذلك: زيد يمشي في الغابة ورأى أرنبا فأرسل عليه كلبه المعلم وأشار إليه بالهجوم على هذا الأرنب، فلم يذهب ولم يطع صاحبه، فنقول هذا الكلب ليس بمعلم، وبالتالي لو أنه ذهب بعد ذلك من تلقاء نفسه وأتى لنا بهذا الصيد لا يحل لنا أن نأكله. كذلك لو أنه اندفع، يعني هذا الحيوان، لكنه تحول عن الحيوان الذي أرسل إليه صاحبه، يعني هو الآن مثلا أرسله إلى حيوان معين فانزجر، فأتمر هذا الكلب المعلم بأمر صاحبه لكنه اندفع إلى حيوان آخر، هل يحل لنا أكل هذا الحيوان؟ الجواب لا، الجواب لا، لأنه لما أرسله على حيوان لم يسترسل، لم يأتمر بأمره، بدليل أنه ذهب إلى حيوان آخر، فهذا علامة على أنه غير مدرب غير معلم، وبالتالي الصيد منه لا يحل. يبقى الشرط الأول أنه إذا أرسله استرسل، يعني ائتمر بأمره. الشرط الثاني في الحيوان المعلم أن يكون إذا زجر انزجر، يعني إذا أشار إليه صاحبه بأن يكف ويرجع كف ورجع كما أشار إليه صاحبه. فلو أرسل زيد صقره نحو غزال ثم أمره أن يرجع بأن سمع منه صوتا أو سمع منه صفيرا، فلو رجع فهذا علامة على أنه حيوان معلم، وإذا لم يرجع فهنا نقول هذا الحيوان غير معلم، وبالتالي لو أتى له بصيد لا يحل أكله، لا يحل أكله. الأمر الثالث أو الشرط الثالث أن يكون هذا الحيوان إذا أتى بصيد لا يأكل منه شيئا. فلو أنه أرسل فهدا مدربا من أجل أن يصطاد له غزالا، فوجد هذا الفهد قد أكل شيئا من هذا الغزال وجاء بالباقي إلى صاحبه، هل يحل لنا في هذه الحالة أن نأكل شيئا من هذا الحيوان؟ الجواب لا. لماذا؟ لأنه لما أكل من هذا الحيوان دل على أنه كان يصطاد لنفسه لا لصاحبه، وبالتالي نقول هذا الغزال صار ميتا، لا يحل لنا أن نأكل منه شيئا. آخر هذه الشروط أن يتكرر ذلك من هذا الحيوان، يعني إذا أرسل صاحبه هذا الحيوان استرسل، وإذا زجره انزجر، وإذا صاد لم يأكل منه شيئا. فهذه الثلاثة لابد أن تتكرر من الحيوان المعلم، بحيث يقول أهل الخبرة إن هذا الحيوان قد علمه صاحبه، صار معلما، صار مدربا. لا يكفي أن تحصل هذه الأشياء الثلاثة مرة واحدة، لابد أن يتكرر منه ذلك. يبقى عندنا الآن الحكم فيما إذا لم يتوفر شرط من هذه الشروط، كأن زجره صاحبه فلم ينزجر، أو أرسله فلم يسترسل، أو اصطاد وأكل من هذا الصيد، ما الحكم في هذه الحالة؟ نقول الحكم في هذه الحالة لا يحل أكل هذا الصيد، إلا في حالة إذا جاء الحيوان بالصيد وفيه حياة، وفيه حياة، فحينئذ نقول الأمر واضح، الأمر هنا واضح، لأنه سيذبحه، وإذا ذبحه بقطع الحلقوم والمريء كما قلنا هنا حل أكله، لأنه صار حيوانا مقدورا عليه، فحل أكله بالزكاة الشرعية، فحل أكله بالزكاة الشرعية. قال المصنف رحمه الله تعالى: قال: ويجوز الاصطياد بكل جارحة معلمة من السباع كالكلب والفهد ونحوهما. قال: ومن جوارح الطير كالباز والصقر. والأصل في ذلك قول الله تبارك وتعالى: يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله إن الله سريع الحساب. ومعنى قوله مكلبين من التكليب، وهو تأديب الحيوان وترويضه، واشتق من الكلب لأن التأديب من الكلاب أكثر. قال: وشرائط تعليمها أربعة: أن تكون إذا أرسلت استرسلت، وإذا زجرت انزجرت، وإذا قتلت صيدا ولو بتحامل عليه أو عض أو صدم دون جرح، كل هذا جائز لعموم قوله سبحانه وتعالى: فكلوا مما أمسكن عليكم. قال وإذا قتلت صيدا لم تأكل منه شيئا، يعني من اللحم ونحوه كالجلد إلى آخره. قال وأن يتكرر ذلك منها. والأصل في هذه الشروط مع الآية قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أرسلت كلبك المعلم وسميت فأمسك وقتل فكل، وإن أكل فلا تأكل، يعني وإن أكل من هذا الصيد شيئا فلا تأكل أنت منه شيئا، فإنما أمسك على نفسه. وهذا الحديث رواه الشيخان. وجاء عنه صلى الله عليه وسلم أيضا أنه قال إذا أرسلت كلبك فاذكر اسم الله، فإن أمسك عليك فأدركته حيا فاذبحه، وإن أدركته قد قتل ولم يأكل منه فكله، وإن وجدت مع كلبك كلبا غيره وقد قتل فلا تأكل، فإنك لا تدري أيهما قتله، وإن رميت سهمك فاذكر اسم الله، فإن غاب عنك يوما فلم تجد فيه إلا أثر سهمك فكل إن شئت، وإن وجدته غريقا في الماء فلا تأكل. فإذا الأصل في هذه الشروط مع الآية هذه الأحاديث. قال المصنف رحمه الله فإن عدمت أحد الشروط لم يحل ما أخذته إلا أن يدرك حيا فيذكى، وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم لأبي ثعلبة وما صدت بكلبك غير المعلم فأدركت زكاته فكل. فمفهوم مخالفة أنه لا يأكل إذا كان لم يدركه وهو حي ولم يدرك زكاته، لأن الكلب ليس بمعلم. ثم قال بعد ذلك وتجوز الزكاة بكل ما يجرح. فعلى ذلك إذا لم يكن جارحا كأن كان مثقلا أو نحو ذلك فلا يحل الزكاة. قال إلا بالسن والظفر فهذا يحرم، لقوله صلى الله عليه وسلم ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا، ليس السن والظفر. وسأحدثكم عن ذلك. أما السن فعظم، وأما الظفر فمدي الحبشة. قال رحمه الله تعالى وتحل زكاة كل مسلم وكتابي، ولا تحل زكاة مجوسي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى مجوس هجر يعرض عليهم الإسلام، فمن أسلم قبل منه ومن أبى ضربت عليهم الجزية على ألا تؤكل لهم ذبيحة ولا تنكح لهم امرأة. قال البيهقي هذا مرسل وإجماع أكثر الأمة عليه يؤكده. قال ولا وثني، يعني كذلك لا تحل زكاة الوثني، وكذلك نحو الوثني ممن لا كتاب له كالمرتد ونحو هؤلاء، وأيضا نصارى العرب كما أشرنا في الدرس الماضي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذبيحة نصارى العرب، ذلك لأنهم تنصروا بعد البعثة. قال رحمه الله تعالى وزكاة الجنين بزكاة أمه إلا أن يوجد حيا فيزكى، وما قطع من حي فهو ميتة إلا الشعور المنتفع بها في المفارش والملابس وغيرها. والأصل في ذلك قوله سبحانه وتعالى ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى فصل في الأطعمة. قال رحمه الله تعالى وكل حيوان استطابته العرب فهو حلال إلا ما ورد الشرع بتحريمه، وكل حيوان استخبثته العرب فهو حرام إلا ما ورد الشرع بإباحته. قال ويحرم من السباع ما له ناب قوي يعدو به، ويحرم من الطيور ما له مخلب قوي يجرح به، ويحل للمضطر في المخمصة أن يأكل من الميتة المحرمة ما يسد بها رمقه. وميتتان حلالان السمك والجراد، ودمان حلالان الكبد والطحال. في هذا الفصل أراد المصنف رحمه الله تعالى أن يبين لنا ما يحل أكله من الحيوانات وما لا يحل. وقبل أن نتكلم عن تلك المسألة نذكر أولا بعض الضوابط في التحريم، فمن درج فيها فهو حرام لا يجوز أكله. أول هذه الضوابط: يحرم كل حيوان جاء فيه نهي عن أكله، وهو الخنزير والحمار والبغل. البغل هو الحيوان الذي تولد بين الفرس والحمار، هذا هو الضابط الأول. الضابط الثاني: يحرم من الحيوانات كل ما له ناب يفترس به، مثال ذلك الأسد، النمر، الذئب، الكلب، الفهد، فهذه لا يحل أكلها. الضابط الثالث: يحرم من الطير ما له مخلب يجرح به ويقتل به الصيد، والمخلب هو ظفر قوي جارح، ومثال ذلك النسر والشاهين والصقر، كل هذا لا يحل أكله. الضابط الرابع: كل حيوان نهى الشرع عن قتله فهذا لا يحل أكله. يعني إذا جاء الشرع ونهى عن قتل حيوان معين فهذا لا يحل أكله، مثال ذلك الهدهد وأيضا الضفدع، فهذه الحيوانات لا يجوز أكلها لأن الشرع قد نهى عن قتلها. الضابط الخامس: نقول كل حيوان أمر الشرع بقتله فلا يحل أكله، وهذا في مقابل الضابط الذي سبق ذكره، مثال ذلك الفأر وكذلك الحية، هذا قد أمر الشرع بقتلها فلا يحل لنا أن نأكلها لأنه مستخبث. الضابط السادس: كل حيوان استخبثته العرب فلا يحل أكله إلا ما جاء الشرع بإباحته، وذلك لأن الله تبارك وتعالى ابتدأ البعثة والوحي في هؤلاء العرب، والنبي صلى الله عليه وسلم عربي قرشي، والقرآن إنما نزل بلغتهم، وهؤلاء هم أقرب الأمم إلى الطبع السليم. فلأجل ذلك ننظر في كل طعام كانت تستخبثه العرب، يعني تعده خبيثا تنفر منه نفوسهم، فهذا الطعام لا نأكله وهو من باب الحرام الذي لا يحل أكله، مثال ذلك النمل وأيضا الذباب. لكن نفترض أن الشرع قد ورد بإباحة بعض هذه الأطعمة، فحينئذ لا ننظر إلى استخباث العرب لهذا الطعام. والأصل عندنا في ذلك قول الله تبارك وتعالى: يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. طيب ما هي الطيبات وما هي الخبائث؟ نقول نرجع في ذلك إلى العرب، فما استطابوه فهو الطيب وما استخبثوه فهو الخبيث إلا ما استثنه الشرع. الضابط السابع: نقول كل حيوان متولد بين مأكول وغير مأكول فهذا لا يحل أكله، فمثال ذلك حيوان تولد من فرس وحمار كالبغل فهذا لا يحل أكله، فهذا لا يحل أكله. ما عدا ذلك من الحيوانات هو حيوان حلال طيب يجوز أكله، كالدجاج والغنم والماعز والبقر والجاموس إلى آخر ذلك. وهنا جملة من المسائل، وهي أن حيوان البحر حلال حتى ولو كان هذا الحيوان مفترسا كالقرش والحوت، وذلك لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن التطهر بماء البحر قال: هو الطهور ماؤه، الحل ميتته. وقال عليه الصلاة والسلام في الحديث قال: أحلت لنا ميتتان السمك والجراد، فدل ذلك على جوازها بالعموم. وقال عليه الصلاة والسلام: أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة، وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. فدل ذلك أيضا بعمومه على الحل. وأيضا من هذه المسائل أنه يحل أكل السمك والجراد ولو كان ميتين، فهما لا ينجسان في الحياة وكذلك في الموت، كما هو الحال بالنسبة للإنسان. الإنسان لا ينجس حيا ولا ميتا، لكن الإنسان يحرم أكله كما هو معلوم. وأيضا يحل أكل الكبد والطحال رغم أن أصلهما دم متجمد، والدم نجس حرام أكله، ومع ذلك أحل الشرع أكل هذا الكبد وأكل هذا الطحال. الأمر الثالث وهو أنه في حال الضرورة يجوز للإنسان أن يأكل ما كان حراما عليه. مثال ذلك شخص كان مسافرا انقطعت به السبل وقارب على الهلاك فوجد حيوانا ميتا، نقول هل يجوز له الأكل ولا لا يجوز؟ نقول يجوز له الأكل، لكن لا يأكل حتى الشبع، وإنما يأكل ما يسد به الرمق، لأن الضرورة تقدر بقدرها، لأن الضرورة تقدر بقدرها، فالضرورة لا تبيح أكثر من المقدار الذي يدفع تلك الضرورة، فلابد أن يراعي ذلك عند الأكل. فالمصنف هنا رحمه الله تعالى تعرض لهذه المسائل فقال: كل حيوان استطابته العرب فهو حلال، يعني كل حيوان كان معدودا عند العرب طيبا. وكما قلنا الاعتبار في ذلك بعرف العرب، لأنهم أهل طباع سليمة، وهم أولى من غيرهم من الأمم، هم المخاطبون بالشرع أولا، وفيهم قد بعث النبي صلى الله عليه وسلم ونزل القرآن، وقال الله عز وجل: يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. فأناط الحل بالطيب والتحريم بالخبيث، وهذا مرجعه إلى من نزل فيهم أولا وهم العرب. قال: إلا ما ورد الشرع بتحريمه كالبغال، وهو المتولد بين فرس وحمار أهلي. جاء في حديث جابر رضي الله عنه قال: ذبحنا يوم خيبر الخيل والبغال والحمر، فنهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البغال والحمر، ولم ينهنا عن الخيل. قال: وكل حيوان استخبثته العرب كالزرافة والطاووس، قال: فهو حرام إلا ما ورد الشرع بإباحته. ويحرم من السباع ما له ناب قوي يعدو به، يعني يفترس به، كالأسد ونحوه كما أشرنا، وذلك لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن أكل كل ذي ناب من السباع. ومن ذلك أيضا الهر الوحشي أو الأهلي، وذلك لحديث جابر رضي الله عنه نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أكل الهر، قال: ويحرم من الطيور ما له مخلب قوي يجرح به، كالصقر والشاهين والنسر، وكذلك البوم، وكذلك الببغاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل كل ذي مخلب من الطير، والإمام أحمد رحمه الله تعالى جوز أكل الببغاء. قال رحمه الله تعالى: ويحرم من الطيور ما له مخلب قوي يجرح به. قال: ويحل للمضطر، يعني يجب عليه إذا خاف على نفسه بغلبة ظن موتا أو مرضا مخوفا أو زيادة هذا المرض أو طول المدة بالنسبة لهذا المرض ولم يجد حلالا يأكله، فهنا يجب عليه أن يأكل في المخمصة، يعني في المجاعة، فيأكل من هذه الميتة المحرمة ما يسد به الرمق، وذلك لقوله سبحانه وتعالى: فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. لكن لو أنه وجد حيوانا طاهرا في حياته ووجد حيوانا نجسا حال الحياة، فهل يقدم الحيوان الطاهر ولا النجس؟ نقول هنا يقدم ما كان طاهرا حال الحياة، يعني لو وجد الآن ميتة لحمار ووجد ميتة لخنزير